يمكن جاءت مناسبة الحيثية في الإسلام والحديث الواردة في هذا الصدد في بعض القضايا المتعلقة بمعاشرة الرجل لزوجته، وإذا هو بتقول أنه هو لما بجامع زوجته بتغطى هو وزوجته بحيث أنه كما لو كان هناك رجل غريب ما بيشوف منهم شيء إطلاقا. ليش؟ لأنه فهموا المشايخ أنه ما بيجوز واحد يطلع على عورة زوجته حتى الزوج. كله يا مسكين النظر للعورة ولا بلا مؤاخذة النيت. الله حرم النظر حتى ما يصل للمحظور الأكبر، فإذا أباح لك المحظور الأكبر حل لك الأصغر. قال والله في المشايخ سبحان الله الصورة إذا ذكرت يعني محاضرة في حديث مرة ذكر في عديد وأنا ذاكرها في أداب الزفاف اللفظ أي نعم لا يتجردان تجرد البعير أو الحمير قال أو العير لا لا الحمير هذا مو صحيح هذا لا بالنسبة للفظ مو صحيح أقول مو صحيح مو صحيح والحمد لله إلا فيها حرج حرج كبير واحد يستمتع بحلاله كيف ما شاء في حدود الشرع. بدنا نرجع نكمل الحديث مع أبو شاكر. أبو شاكر عرفت شو مذهبه في القضية السابقة. نعم. هو المهم أنه يسبح كما أن المهم أنه يصلي، أما كيفية الصلاة صلى على الجنفيس على كيس على سجادة مش مهم في الموضوع. يعني بعد الفطور بجوز نمشي شوي لانه بعد شوي تشوب الدنيا بتصير ما لا يصح المشي خلاها الصبح هلا هي اليوم جميل كله جميل يعني الحمد لله. كان شعرنا في بعض المناطق في هواء يعني في هواء سبحان الله بشكل جيد لكن هون الجو راتب تماما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.